ولا زمن الليل لحالك سبحان مبدل الأحوال يا صهيوني لم عزالك وارحل من أرضي في الحال ولا زمن الليل لحالك سبحان مبدل الأحوال يا صهيوني لم عزالك وارحل من أرضي في الحال وإلنا القدس وإلنا الأرض وحمايتها علينا فرض يا صهيوني اقترب الوعد لزوالك آن الأوان يا صهيوني يومك جالك ويا ويلك من اللي حيجرالك من جذورك راح نسيلك ونحن الأرض بريحال يا صهيوني يومك جالك ويا ويلك من اللي حيجرالك من جذورك راح نسيلك ونحن الأرض بريحان ولجل القدس ولجل المسرى ضحينا شهداء وأسرى رح تتجرع مر الحسرة وتندحر الذل وخسران ولجل القدس ولجل المسرى ضحينا شهداء وأسرى رح تتجرع مر الحسرة وتندحر الذل وخسران يا فلسطين افخر برجالك بروحهم ضحوا كرمالك جاهدوا رابطوا يا نيالك وبإيديهم صدوا العدوان يا فلسطين افخر برجالك بروحهم ضحوا كرمالك جاهدوا رابطوا يا نيالك وبإيديهم صدوا العدوان ومن غزة بدأ التغيير صح في الأم الضمير قرر للشعب المصير وتحرر من الطغيان من غزة بدأ التغيير صح في الأم الضمير قرر للشعب المصير وتحرر من الطغيان